العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمحدثيه وللسامعين، وانفع به يا مولانا واجعله مبارك بينما حلف. آمين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معي، والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، ومن ابتداء الغاية والتبعيض والتبيين وإلى انتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، وعلى للاستعلاء وفي للظرف، واللام للملك للملك والاستحقاق، وثم للترتيب وحتى لانتهاء الغاية. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فوقفنا عند ما يشتركان أي كتاب السنة في الحروف، وهذه بعض الحروف التي مثل بها المصنف رحمه الله، وإلا الحروف لها دخل في فهم أو في تحديد المعنى في الجمل التي تكون هي فيها، ومثل بأمثلة منها الواو. بدأ بالواو. الواو هذا الحرف هو أحد حروف الهجاء، وهو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع أي في القدر المشترك من غير ترتيب، هو يعني بين الترتيب والمعية. من ذلك تقول: جاء زيد وعمر. هنا لا يوحي الحرف بأيهما المتسابق أو اللاحق، فقد يأتيان معا، وقد يأتي بعضهم بعد الآخر، وقد يكون بينهما مهلة وهكذا. ولكن قد توجد هذه الأحرف في بعض آيات القرآن وفي السنة، فيختلف نظر العلماء رحمة الله عليهم بناء على هل هو لمطلق الجمع أو يقصد فيه الآن الترتيب. فتحديد أحد هذه المعاني إما بسياق أو بالحال الذي وقع فيه. كذلك مثلا في يعني نريد أن نمثل بمسألة فقهية يمكن مرت على الإخوة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الواو هنا وأرجلكم فصلت بين ماذا؟ أي فصلت بين ماذا وماذا؟ في الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، ذكر مغسولين ثم ذكر ممسوحا، ثم ماذا قال؟ وأرجلكم. الأرجل مغسولة والرأس ممسوح. فهنا لو كانت لمطلق الجمع لعطف المغسولات على بعض، ثم ذكر إيش؟ الممسوح. فلما فصل اقتضى هذا عند بعض أهل العلم ماذا؟ الترتيب، أن يقع هكذا مرتبا. واضح؟ طيب. الفاء أيضا من الحروف التي يعني لها أثر في فهم الأحكام، وهي تأتي أيضا لمعاني مختلفة. هذا الحرف أيضا أحد حروف الهجاء، وهو يفيد الترتيب. قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد بعد ماذا؟ الحل. طيب، سواء كان ترتيب معنوي أو ترتيب حسي أو ذكري، قام زيد فعمر، قام زيد فعمر، أو حين الذكر ف فمثلا في قوله جل وعلا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. ويفيد أيضا التعقيب للتعقيب كما في قوله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. وكل إيش بحسبه. أيضا من الحروف التي اعتنى بها العلماء في مباحث أصول الفقه من وهي مكسورة الميم احتراز عن مفتوحة الميم فإنها اسم موصول. فمن تأتي لابتداء الغاية حقيقة كما تقول سرت مثلا من الجهراء إلى العاصمة فابتداء الغاية بدأ من أين؟ من الجهراء. وتكون لانتهاء الغاية المكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتكون أيضا لابتداء الغاية زمانية من أول يوم وغيرها. إنه من سليمان أيضا حرف إلى هذه اللفظة تفيد انتهاء الغاية وهو فراغها. وابتداء الغاية داخل فيها إذا كان من جنسه كقولك سرت من الجهراء إلى العاصمة مثلا إذ هي ابتداء للغاية لا ما بعد الغاية وهو انتهاءها. فإن كانت من الجنس كقوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق فالمرفق من اليد من جنس اليد فيغسل فيكون داخلا فيه وإلى الكعبين كذلك. أما إذا لم يكن من الجنس فلا تدخل إيش الغاية. ثم أتم الصيام إلى الليل فالليل ليس من إيش من النهار. أيضا من الحروف على وهي الاستعلاء فتقول كما في قول الله عز وجل استوت على الجودي أي استقرت وعلت. وأيضا هي أيضا على تفيد الإيجاب ولله على الناس حج البيت. والحرف الذي يليها في وهي للظرف بنوعيه الزمان والمكان كما في قوله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وتفيد فيه التعليل كما في قوله جل وعلا لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وتأتي للسببية كقوله عليه السلام دخلت امرأة النار في هرة في هرة أي بسببها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وتأتي أيضا بمعنى على وانتبه مثلا لهذه الآية فرعون لما تهدد موسى عليه السلام وأصحابه ماذا قال فرعون لهم ولأصلبنكم في جذوع النخل. قد تقرأ لأصلبنكم في جذوع أي على. بعض أهل العلم يذكر أنها على أي لأصلبنكم على. لكن أي المعنيين أبلغ لأصلبنكم في جذوع النخل أو لأصلبنكم على جذوع النخل. في جذوع يعني بمعنى أنه بدأ بلغ من الحنق غاية أنه لو استطاع أن يذيب هؤلاء ليكونوا في جذوع النخل لفعل. واضح؟ من أنصاري إلى الله يقولون من أنصاري مع الله لكن إلى مقصودة وهي من أنصاري إلى الله، أي الذي ينصرني لا ينصرني إلا ابتغاء وجه الله. واضح؟ يعني شفتوا المعاني الحرف كيف يختلف أو يختلف الكلام باختلاف إرادة الحرف في بعض الجمل. طيب، أيضا من الحروف التي يعتني بها علماء الأصول وكذا أهل الفقه والتفسير، ما من كان له صلة في هذا العلم لابد أن يهتم بهذه الحروف. اللام وهي أيضا لها معاني، منها للتمليك كما في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. فهذه معناه أنه يجب على من وجبت عليه الزكاة أن يملك الفقير المال، لا أن ينفق عليه. في بعض الناس يقول هذه الزكاة بخليها عندي، فبدال ما أعطيها الفقير يضيعها أنا أنفق عليه منها. لابد أن تخرج الزكاة من تخرج الزكاة وتملك للفقير، ثم هو يتصرف فيها كيفما شاء. كذلك تفيد اللام الاختصاص، فتقول: فلان ابن لزيد، ابن لزيد. ولام الاختصاص هي الداخلة بين اسمين، يدل كل منهما على الذات. الجنة للمؤمنين، وأيضا تأتي اللام للاستحقاق، ولام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات. الحمد لله. وتأتي أيضا اللام للتعليل، العقوبة للتأديب. إذا ما علت العقوبة أن يؤدبه. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذن علة الإنزال أن يبين الحق للناس. وكذلك تأتي للتأكيد، إن زيدا لقائم. قال الله عز وجل: إن ربك فعال لما يريد. والقسم لنسفعا بالناصية، والجحود ما كنت لأنساه. والله عز وجل قال في كتابه جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين. وأيضا ضابط أيضا لام العاقبة، تأتي اللام للعاقبة: ليكون لهم عدوا وحزنا. ولام الأمر: كل لزيد، وبمعنى إلى، كما في قوله جل وعلا: بأن ربك أوحى لها، أي إليها. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. أيضا ثم حرف عطف يرد للترتيب، تقول: جاء زيد ثم عمرو. وفي قوله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وتفيد ثم التشريك، ثم تاب الله عليهم. والمهلة: ثم آتينا موسى الكتاب. وحتى معناها الانتهاء الغاية، حتى مطلع الفجر. نعم، هذه بعض الحروف، والحديث فيها أوسع، وفيه خلاف في بعض ما سمعتم في معانيها. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: ويشتركان في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويختص الكتاب بأحكام منها. لحظة، يشتركان بالمتواتر، يعني الكتاب والسنة يشتركان في التواتر. فالقرآن متواتر والسنة منها المتواتر. طيب ما هو المتواتر؟ التواتر مأخوذ من التتابع، ها التتابع. والمتواتر من حيث الاصطلاح، انتبهوا، ها المتواتر من حيث الاصطلاح هو ما رواه جماعة عن مثلها، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس. ماذا؟ هذا تعريف إيش؟ المتواتر ما رواه ماذا؟ جماعة عن مثلهم، ها تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى المحسوس. طيب ما رواه جماعة، هذه الجماعة ما صفتها؟ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بمعنى أنهم بلغوا مبلغا من حيث العدد، إذا وصلوا إلى هذا استحال عادة تواطؤهم على الكذب، ثم هذه الجماعة تروي عن مثلها، عن مثلها إلى منتهى السند، إلى منتهى إيش؟ السند. ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه، ها إلى منتهى، وأسندوه إلى محسوس. محسوس قيد يخرج به المعقولات، لأن المعقولات قد يختلف فيها، أما المحسوس مثل الرؤية، مثل المسموع، ها أو الملموس، فهذه ماذا؟ محسوسة. طيب يؤخذ من هذا شروط المتواتر، شروط المتواتر أن يكون فيه هناك عدد، وهذا العدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثم هذه الصفة متكررة في جميع طبقات السند إلى منتهى. بمعنى أن لو كانت الطبقة الأولى توفرت فيها الجماعة التي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثم رواه مجموعة لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن هؤلاء، فهو قد أصبح متواترا أو لم يكن متواترا؟ والحالة هذه لم يكن متواترا، إذن لابد أن تكون هذه الجماعة التي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في طبقات إيش؟ السند. أيضا لابد أن يسندوه إلى شيء إيش؟ محسوس. فهو خبر مروي من جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذه الجماعة إيش؟ متكررة في جميع طبقات السند، ولا بد أن يكون منتهى إلى محسوس. طيب شوف يا مشايخ، طبعا هناك بحث في هذه المسائل. ما هو العدد؟ لا بد من عدد، لا بد من عدد، لكن عدد الجماعة، لكن كم؟ اختلفوا اختلافا كثيرا في تحديد ايش العدد، فبعضهم يقول اثنان، وبعضهم يقول اربعة، اثنان على قياسا على الشهادة، واربعة قياسا على الحد في الزنا، وبعضهم يقول هكذا زادوا حتى وصلوا الى قتل بدر وقتل احد، ها يشترطون هذه الأعداد، وهي في الحقيقة يعني مباحث لا صلة لها، أو لم يدل دليل صحيح على اعتبار عدد معين. فمتى حصل للإنسان العلم الذي لا يمكن له أن يدفعه فقد تحقق عدد التواتر. نعيد ثاني مرة، إذا سمعت الخبر ووصلت إلى مرحلة، ليست دعوة ولا عاطفة، لا، وصلت إلى مرحلة أن لا مزيد في إفادتك العلم، فاعلم أن قد تحقق أيش عدد التواتر. ما مثاله يا شيخ؟ شو اسمك الطيب يا عبد الله؟ الرجال يجوع، وش يسوي؟ ياكل لقمة لقمتين ثلاثة أربع، بعدين سيصل إلى مرحلة أنه لا يشتهي هذا الطعام، وذهب جوعه، إذا تحقق له الشبع ولا لا؟ طيب عطشان يا شيخ، يشرب كاس كاسين ثلاثة ثم يقف، زد يقول ارتويت، فتحقق له إيش؟ الري. ها، الشمس تشرق فيتزايد إيش ضوءها، ضوءها مثل ما تطلع مثل ما ترتفع، يعني ربع أو في ربع السماء، ثم يزيد نورها، ليس كذلك؟ يتزايد يتزايد يتزايد حتى يصل إلى نقطة لا مزيد بعده، بل يقل. ليش؟ واضح؟ فيستدل بهذا على أن قد تحقق الأمر. فإذا ذهب الظل ولم يكن في شاخص موطن للظل، فقد وصلت الشمس في ذروة ضوئها. كما أن الإنسان يأكل ولا يحسب لقمة لقمتين، ممكن في ثلاث لقمات يشبع، ممكن في عشر يشبع، فهو يختلف من حين إلى حين. فكذا المخبر والمخبر يتزايد يتزايد يتزايد حتى تصل تقول أنا وصلت إلى شيء لا أستطيع إنكاره ولا دفعه. فإذا كان ذلك كذلك، فاعلم أن العدد قد بلغ حد إيش؟ التواتر. طيب ماذا يفيد هذا المتواتر؟ ماذا يفيد؟ كثير كثير، وبعضهم يحكي الإجماع على أنه يفيد العلم. والعجب من المتكلمين أنهم يضطربون حتى في المتواتر، فهل يفيد عندهم العلم أو لا؟ هل هو العلم الضروري أو النظري؟ جمهورهم على أنه يفيد العلم إيش؟ الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ هو الذي يخالط نفسك وعقلك وقلبك من غير واسطة، لا تحتاج إلى تفكير. أما النظري فهو يحتاج إلى أعمال نظر وفكر حتى تصل إيش إليه. فلو واحد سألك يا شيخ السماء فوقنا أم تحتنا، بده يعني شفت الجواب، ما يحتاج أنه ينتظر حتى يقول هي الأرض فوق ولا تحت. يعني الأمر واضح، الكل أكبر من الجزء يا عبد الغني ولا العكس؟ طيب فهذه أيضا إيش؟ تهجم على القلب والعقل من غير إعمال ذهن. لكن 36 نصف 72 يعني هي مثل الأولى، ولا تحتاج أن تقسم 72 إلى عددين متساويين فيتبين لك إيش؟ أن 36 نصف. طيب هل يجوز لأهل التواتر كتمان الحق؟ هذا محال، لا يستطيعون كتمان إيش؟ الحق. بمعنى أن المسجد مثلا يسع 1000 مصلي، وقعت واقعة في المسجد، كانوا يقولون سقط الإمام من المنبر وهم يرونه، وكل منهم حينما خرج وذهب إلى داره أخبر بما رأى، ف فانتشروا، هذا لا تحل العادة إيش تواطؤهم على الكذب. فهل يمكن أن يكتم هؤلاء وقوع الإمام؟ ما يمكن، واضح؟ طيب بعد تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويختص الكتاب بأحكام منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف متواترا وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وفي بعض آية إعجاز، وما لم يتواتر ليس بقرآن، والبسملة آية منه، وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة، والقراءات السبع متواترة، وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به وهو حجة. طيب الآن هذا ما يختص به إيش؟ يتحدث عن ما يختص به كتاب من السنة، يعني السنة لا تشرك الكتاب في هذه إيش المباحث. فالقرآن، القرآن هو الكتاب، هو سيأتي تكلم عنها. طيب هذا أول إيش، أول الأدلة التي سيتكلم عنها من الأدلة المتفق على حجيتها، فبدأ بالكتاب. والكتاب والقرآن اسمان لمسمى واحد، فهما وإن تغايرا لفظا إلا أن ما دل على ما صدقه واحد. فالكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، هو المصحف، واضح؟ لكن الكتاب من الكتابة، والقرآن من القراءة، فالقرآن مقروء والكتاب مكتوب، لكن الكتاب والقرآن اسمان لمسمى واحد. وهذا هو كلام الله عز وجل، القرآن كلام من كلام الله، والكتاب هو القرآن وهو من كلام الله عز وجل. طيب من ذلك يعني لا فرق بين الكتاب وإيش في القرآن من حيث إيش ما صدق، يعني الذي يدل عليه، أما من حيث المعنى اللغوي فالقرآن هو المقروء والكتاب هو المكتوب. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فسماه ماذا؟ كتابا. وسماه الله عز وجل كتابا وقرآنا وقرآنا وكتابا، كما في قوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فسماه ماذا؟ قرآنا. وقال جل وعلا: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، فسماه قرآنا وسماه كتابا. وفي قوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، ها يستمعون القرآن، لما عادوا إلى قومهم ماذا قالوا؟ ها كتابا أنزل من بعد موسى، فسموا القرآن ماذا؟ كتابا. واضح؟ وهو كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل، وأمر الله عز وجل جبريلا بإنزاله وتبليغه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن معجز، تحدى الله عز وجل فصحاء العرب بأن يأتوا بمثله، فقال سبحانه وتعالى: فأتوا بسورة من مثله. وقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ها لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب ف فالقرآن كما يعرفه العلماء رحمة الله عليهم هم يقولون هو ما نقل بين دفتي المصحف، ما نقل بين إيش؟ دفتي المصحف، نقلا متواترا، نقلا متواترا. فأنت لو قلت، لو قيل ما القرآن، تقول ما بين دفتي المصحف. قولك ما بين دفتي المصحف يغنيك من ذكر إيش؟ القيود الأخرى. فالمتواتر هذا زيادة تأكيد، إذ ما بين دفتي المصحف متواتر، أو لا يطبع في المشرق والمغرب وفي الشمال وفي الجنوب وعند العرب وعند العجم، على مر القرون لا يختلف، واضح؟ طيب، والقرآن متعبد بلفظه ومعناه، متعبد بلفظه ومعناه، ولهذا لا يجوز إبدال كلمة بكلمة، لأن اللفظ متعبد به، فلا تجوز رواية بالمعنى كما في السنة. طيب، وهو معجز، وعلى مر القرون لم يستطع أحد ولن يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. طيب، إذا لم يكن متواترا، العلماء، علماء القراءات وعلماء التفسير وعلماء الأصول يبحثون بعض هذه المباحث، وينبغي أن تتفطن لبعض الألفاظ التي يستخدمها علماء الأصول. فالمتواتر عند الأصوليين ليس هو المتواتر عند القراء، فلا بد أن تفهم. فما كان في المصحف بين دفتي المصحف فهو متواتر، أما تواتر علماء الأصول فيعنون به معنى آخر، أما القراء وهم أهل الشأن فعندهم التواتر له معنى. فالقرآن ما صح سنده وتلقته الأمة بالقبول ووافق اللغة العربية ووافق وجها من مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا القرآن وصل من الجيل الأول، سمعه الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة انتشروا في أقطار الدنيا وبلغوا هذا القرآن إلى الناس كافة، فنقلته الكافة عن الكافة، واشتهرت فيه ما يسمى بالقراءات السبع والقراءات العشر. وهناك قراء تميزوا في ضبط القراءات وحصرها وإحصائها حتى أصبحوا كالأئمة الأربعة رحمة الله عليهم في الفقه، منهم عبد الله بن كثير ونافع بن عبد الله بن أبي نعيم وعبد الله بن عامر وأبو عمرو بن علاء وعاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، هذا هو القرآن، فما بين دفتي المصحف هو قرآن، هو كلام الله، هو الكتاب، هو الحجة. طيب، إذا اختل شرط من هذه الشروط، بمعنى أنه لم يكن في بين دفتي المصحف أو لم يكن متواتر لكن لا بد أن يكون صحيحا، افهموا معي، لا بد أن يكون إيش؟ هذه القراءة سندها صحيح لكنها لم تثبت في المصحف، فحينئذ هي ليست بقرآن، ليست بقرآن. ألم يكن فيه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، لكن الحين لا يسمى ماذا؟ قرآنا، لأنه لم يثبت بين دفتي المصحف، فحينئذ خرج عن كونه ماذا إلى كونه ماذا؟ خبرا، خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، علماء القراءات يسمون ما صح سنده ولم يتواتر شاذة، انتبهتم؟ وعند المحدثين شاذ، من قبيل ايش؟ الصحيح ولا الضعيف؟ الضعيف. وعند القراء صحيح، لابد ان يكون صح سندها، اما اذا كان ضعيفا فلا يلتفتون اليه، فهمتم؟ فهذه تجدها عند الاصوليين القراءه الشاذه، قد يتوسع بعضهم فلا يثبت صحة السند، وإنما يقول كما يحتج به بعض المذاهب، فيقول مصحف أبي بن كعب أو مصحف عبد الله بن مسعود، فعند طائفة منهم أنه يحتج به، يحتج به، ويسميه ماذا؟ ما يسميه قراءة شاذة، لا يسميه قراءة شاذة، بخلاف الجمهور عند الأصوليين يسمون هذه القراءة إيش؟ شاذة، ويوافقون في تسميتها من أهل القرآن والقراءات. فعند القراء صح سندها لكن لم تتواتر، فهمتم؟ فيتسمى ماذا؟ قراءة شاذة. وعند جمهور الأصوليين يسمونها قراءة إيش؟ شاذة، ويختلفون في الاحتجاج بها الأئمة الأربعة على أنها حجة، وبعض من انتسب إلى مذهب أبي حنيفة لا يرى أنها إيش؟ حجة. طيب، ففي قوله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام أمر بالصيام إيش؟ ثلاثة أيام. ما صفة الصيام الثلاثة؟ أهي متتابعة أم مفرقة؟ يعني لو واحد صام اليوم الأحد وترك الاثنين وصام الثلاثاء، أو ترك الأربعاء وصام الخميس، صام ثلاثة أيام أو لا؟ طيب لو سردها صام. إذن الآية صادقة، لكن من حيث أن تبرأ الذمة، أي الصيام أولى؟ التتابع. فتأتي الأدلة من جانب إيش؟ آخر. طيب، في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهمتم؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا إذا أنت اعتبرتها ستكون ماذا؟ هناك مطلق، وهنا ويحمل المطلق على ماذا؟ المقيد، فيبدأ فيه إيش؟ أيوة، يشترط فيه التتابع. فلو فرق أجزأ أو لا؟ لم يجزأ عند القائل بإيش؟ بالآية الأخرى، واضح؟ طيب، بعده وفي بعض آية إعجاز، وفي بعض آية إعجاز وما لم يتواتر ليس في القرآن، نعم، ثم قول بسملة آية منها. طيب، نعم، البسملة هي آية من إيش؟ بعض آية من إيش؟ سورة النمل، وإنه من سليمان، إيش الآية؟ نعم، فهي جزء من آية من سورة إيش؟ النمل، وليست بآية من سورة إيش؟ توبة، واضح؟ وهي آية مستقلة بين السور، آية مستقلة بين السور، واختلفوا في الفاتحة، هل هي لافتتاح السورة أو من السورة؟ واضح؟ ينبني على هذا الخلاف إيش؟ صحة الصلاة من عدمه. فإذا اعتبرت أن البسملة من الفاتحة فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد ترك آية. والذي يرى أنها ليست بي فالسؤال هي قرآن أو لا؟ هي قرآن متواترة أو لا؟ مثبتة في المصحف أو لا؟ فلا شك في كونها من القرآن، لكنها في سورة جزء من آية، وفي سورة ليست منها، وبقية السور هي ماذا؟ للفصل بين السور، والفاتحة تنازعوا فيها، أهي افتتاح للقرآن أو آية من إيش؟ من الفاتحة. طيب اللي بعده المقام وقراءات السبع متواترة. طيب خلصنا منها، بعد اقرأ اقرأ نسمع بس عشان اللي. ثم قال: ما الصح من الشاذ ومن يتوتر ولم يتواتر لا تصح الصلاة به وهو حجة. طيب يعني الذي لم يصح وسمى الشاذ ايش؟ قال لم يصح. وما الصح من الشاذ؟ ايوه ما صح، لأن بعض الإخوة وبعض الذين يكتبون في الأصول لا يتقنون ماذا يعني ماذا يعني العلماء بقولهم الشاذ، يظن أنه بمعنى لم يصح، وإنما العلماء يعني الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم يشترطون صحة السند. صح السند وهي قراءة شاذة، هل تصح الصلاة بها أو لا تصح؟ هذه مسألة إيش؟ فقهية. مسألة ماذا؟ فقهية، مع أنه يثبت بها ماذا؟ أحكام ويحتج بها. فهل من أحكامها أن تصح الصلاة بها أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. وفيه وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. أيوة. ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. طيب بعده. ثم قال: وتختص السنة بأحكام. أيوة. طيب مسألة المحكم والمتشابه، ها هذه أيضا من كبريات المسائل في علم أصول الفقه وفي العقيدة وفي التفسير، ها هذه من كبريات المسائل، فأرجو أنك تنتبه معي، ها تعطيني شوي من ذهنك وقلبك وعقلك حتى نستوعب. القرآن وصف بأنه إيش؟ متشابه، كما في قوله جل وعلا: ما كتابا متشابها مثانيا، ووصف بأنه ماذا؟ محكم. مثل ماذا؟ كتاب أحكمت آياته، فوصف جميعا بأنه محكم، ووصف جميعا بأنه متشابه. فكونه محكم أي متقن، وكونه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان، فليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، وإنما هو متشابه من حيث الإتقان ومن حيث حكاية ما أراد الله عز وجل فيه من أحكام ومن قصص، بعضها يؤكد بعض. ووصف الكتاب بأن بعضه محكم وبعض ماذا؟ متشابه. هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. السؤال الواو هنا ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل يصح هل يصح العطف أو لا؟ يعني نبدأ من آخر المسألة. هات الشيخ لا يصح، يعني الوقف يعني على اسم الله عز وجل، والواو تكون حينئذ ماذا؟ استئنافية وليست ايش؟ طيب بارك الله فيك. احد يوافق ولا تخالفون؟ مجملة؟ كيف مجملة يعني؟ طيب وإذا قلت المعنى الأول وإذا قلت المعنى الثاني وش الإجمال اللي فيه؟ أيوه طيب إلا الله عز وجل. طيب بعد أخوكم قال أنها مجملة على تفسيره لكن نحكي ما تسمعون. أيضا في أحد يقول أن يصح الوصل أن تكون عاطفة طيب في قوله جل وعلا إن الله لا يستحي هل يصح الوقف؟ لا يصح. لما؟ إن الله ثالث ثلاثة ويقف يصح؟ يصح الوقف أو لا؟ لا يصح بل إن قصد كبر. شفت الخطورة؟ إن قصد ماذا؟ كفر. فهل منزلة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مثل هذه المنزلة؟ من وصل يكفر ويؤدي إلى معنى فاسد؟ لا. ولهذا إذا انتهينا إن شاء الله افتح المصحف وشوف العلامة عليه ما لا تجد أحد من القراء يمنع الوصل. وهذه يعني بدأت من نهاية المسألة لأن هذه الإشكالية أنك تنظر في الكتاب مع حمل رأي معين فتنزله على القرآن فتحمل القرآن ما يصحح ما تذهب إليه وهذا هو الخلل. بل القرآن هو الإمام وأنت خلفه، لا أن تتقدم الشرع وتجذب الشرع على ما تريد. وهذه نصيحة يا إخوة في التدين، كثير من الناس يقع عنده خلل في التدين. فأنت يعني كانوا كفار قريش يعبدون الأصنام، كانوا يشركون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعقلون ما معنى هذه الكلمة، يعقلون معناها أنهم سينخلعون من جميع هذه المعبودات فلا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا المسلم أو الشخص الذي سيدخل في الإسلام سينتقل وينسلخ عما كان فيه ويلتزم الشرع فيعيد الشرع بناءه على ما يريد الشرع لا ما على يريد هو. أما كثير من الناس الآن في دعواتهم حتى الذين يبلغون دين الله عز وجل يقع في خلل وهو أنه هو واقف على ما هو فيه ويجذب الشرع إليه ليصحح ما هو هو قائم فيه أو عليه. هذا خلل، لابد أن تعيد الناس إلى ما أراد الله عز وجل، إلى شرع الله عز وجل، فيمتثل هؤلاء الشرع لا أن يجذب الشرع أو من الشرع ما يصحح ما هو عليه. ولهذا نجد كثير من الناس يطوفون بالقبور ويبحث عن آية تدلل له الطواف، تدلل له للذبح الرغبة والرهبة وهكذا، ويسمون الأشياء بغير إيش اسمها. طيب هذا كان السؤال بهذه الصورة حتى تعرف الإشكالية التي يقع فيها كثير من الناس. والإشكالية الأخرى هي وهي من أخطر ما يكون الذين يكتبون في أي علم كان، وأنا أتكلم عن علم الأصول، أن بعض من يكتب في هذا العلم ينظر إلى الخلاف السابق وقد يكون خلاف تنوع فيقلب من خلاف تنوع إلى خلاف تضاد، وهذا أخطر ما يمكن أن يقع. أو العكس، يكون خلاف تضاد ثم يأتي كما نسمع بعض الدعاة فيقلب خلاف إيش التضاد إلى خلاف تنوع. هذه يعني من المسائل الخطرة، لأن تحريف، تحريف إما بقصد أو جهل. فنأتي إلى أصل المسألة، ما دام أن الكتاب كله موصوف بأنه محكم وكله موصوف بأنه متشابه، ووصف بعضه بأنه محكم وبعضه إيش متشابه، فنرتب البحث في نقاط. أنتوا معي ولا ها؟ طيب شوف يا مشايخ، طبعا لو سألت ما هو الدليل على أن الواو استئنافية ماذا سيقول؟ الآن سينصب أدلة تدل بدعوى أن الواو استئنافية، ماذا سيقول؟ أن لا يصحش الجملة الفعلية ويقولون على اسم الله عز وجل، وهذا أنا أتكلم أنه محال أن لا يوجد في لغة العرب جواز الأمرين، بل يصح هذا ولو رجعت إلى أشعارهم ولو رجعت إلى نثرهم ستجد أن هذا وقع وأن هذا وقع، وهذا انطلاق من قول الله عز وجل إن ربك حكيم عليم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن أن يتكلم الله عز وجل إلا بعلم وحكمة، ولا يمكن أن يقع في كلامه جل وعلا اضطراب أو تناقض لمنافاته علمه ولمنافاته لحكمته. معناه أن بلسان عربي مبين لابد أن يكون في كلام العرب ما يصحح هذا وما يصحح هذا، وتكلم الله بهذا وتكلم الله بهذا. فهمتم؟ طيب نأتي الآن، ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ يلا مر عليكم شيء منه والأول مرة تسمعون، ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ ها أمور الغيب محكمة. طيب والمتشابه؟ وأنت أيوة هذا تعريف. بعد في تعريف ثاني أيوة. بعد غير يلا مشايخ، المحكم هو الواضح هو البين، والمتشابه هو الغامض أو لا، المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. هكذا تفاسير عند السلف يحكون هذا، ولم يحكي أحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون أي الصحابة والتابعين أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، بمعنى أن هذا القرآن فيه لفظة أو جملة لها معنى استأثر الله عز وجل بعلمه أو بعلمها، فلم يطلع عليها نبي ولا ملك. فهمتم هذا؟ إذن المحكم المتشابه في ذاك الوقت كان من باب خلاف التنوع، فالمحكم ها الأخبار أو القصص والمتشابه القصص والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ وما لا يحتمل إلا معنى واحد أو احتمل معنيين فأكثر، هذه كانت هي التي تحكى. أما أن المتشابه، أنتم معي ولا سرحتوا؟ أما أن المتشابه يعرف بقولهم لفظة أو كلمة أو ما شابه ذلك في كتاب الله عز وجل لها معنى، انتبه لها إيش؟ معنى. استأثر الله عز وجل بعلم هذه ولم يطلع عليها أحد من الخلق البتة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، فهمتم؟ هذا ما أثر، وإنما هذا تولد نشأ بعد أن لم يكن. لما؟ لينفق ما في باب الأسماء والصفات وهو التفويض. فكل ما تسمع في باب الأسماء والصفات يفوض، لا ندري لا ندري، هذه مما استأثر الله بها، لا ندري. والمطلقات يتربصن بأنفسهن مثل الرحمن العرش سوى، لا ندري لا ندري، هذا التفويض. والتفويض تفويضان، تفويض في الكيف فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، ها، وتفويض معنى. وتفويض المعنى لم يكن عند الصحابة ولا عند التابعين ولا الأئمة المرضيين، وإنما كان التفويض في أي شيء؟ كيف. لكن هؤلاء أخذوا التفويض اللي في الكيف فعمموه ليشمل إيش؟ طيب كيف يتوصل؟ لابد أن يقول أن الواو استئنافية، فحملها ما لا تحتمل، مع أن الواو إن شئت فهي عاطفة وإن شئت فهي استئناف، فهي آية بمثابة آيتين تحتمل معنى حين الوقف وتحتمل معنى آخر حين إيش؟ الوصل. وهذا المعنى لا ينافي هذا المعنى، بل هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح آخر. ها؟ طيب، الحلال بين، والحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أي أن في بعضهم يعلمهم ولا لا؟ لا يعلمهن كثير من الناس، معناه فيه ناس يعلمون هذا ولا لا؟ الحلال بين والحرام انتهينا. طيب وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، إذن بعض الناس يعلمونها ولا ما يعلمونها؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ إذن لا تكون غامضة، لكن قد تغمض على بعض الناس، أي من حيث المعنى. طيب، يوسف عليه السلام ماذا قال في أول السورة؟ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال أبو عليه السلام؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك. يا سلام، يعني الحين سؤال، أنت تقرأون سورة يوسف، ألم تجد أن يعقوب عليه السلام يعلم علم يقين أن ابنه يوسف حي ولم يمت؟ ها، لأن هو أول الرؤيا، ولهذا في طول السورة وهو يتحسس عن من؟ عن يوسف عليه السلام، وهو علم تأويل الرؤيا وأنها ستقع، لكن متى تقع؟ فهمتم؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. طيب هو علم أن هذه رؤيا وستقع، لكن متى تقع وفي أي مكان تقع هذا ماذا؟ لا يعلمه يوسف عليه السلام ولا يعلمه يعقوب عليه السلام، لكن لما وقعت ماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي أي قامت شاخصة. واضح؟ هذا هو معنى التأويل. فالتأويل في الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات بينات هن أم الكتاب. أمه أي أصله وأساسه، وأخر متشابهات. فأنت ماذا تصنع عندك هذا المحكم وشيء تشابه؟ يجب عليك أن تعيد المتشابه إلى ماذا؟ ليكون الجميع محكما. وإلا لما نحمل المطلق على المقيد، ولما نحمل العام على الخاص، ولما نقول هذا المجمل يحتاج إلى بيان؟ لما؟ ليكون الجميع كله محكما. أما فاسد المعتقد والدين والرأي يتمسك بالمتشابه ويعيد المحكم إليه ليكون الجميع فينفق وينفق ما يريد. واضح؟ ولهذا وصفهم الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل على ما يريدون هم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فليس التأويل بتأويلكم. والتأويل له معانا ثلاثة: التأويل بمعنى مآل الشيء ومصيره، تؤول إليه هذه الأمور، هذا هو التأويل بالمعنى الأول. التأويل بمعنى التفسير. التأويل المصطلح الذي جاء فيما بعد وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر مرجوح بدليل يصير المرجوح راجحا. واضح؟ طيب، التأويل بمعنى المآل. كلنا يعلم معنى الساعة أو لا؟ طيب متى تقوم؟ علمها عند ربي في كتاب. كيف تقوم؟ واضح؟ مآلات الأشياء هذه لا يعلمها إلا من؟ هذه إذا فسرت وما يعلم تأويل أي مآلة وزمن وقوعه وكيفية وقوعه فهذا المختص به من؟ وما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان التأويل بهذا إيش المعنى. أما إذا كان التأويل بمعنى التفسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن؟ لابن عباس رضي الله عنه، قال: اللهم فقهه في الدين. في الدين، مو الفقه في المصطلح عليه، إنما فقهه في الدين، أي أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، كل ما يتعلق بالدين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. ولهذا رضي الله عنه يقول: أنا ممن يعلم تأويله. وينقل عن أن لا يعلم التأويل إلا الله. ومجاهد ماذا كان يقول؟ عرضت القرآن على ابن عباس، أقفوه عند كل آية. فهمتم؟ فالتأويل بمعنى مآلات الأمور ونهاياتها وزمن وقوعها وكيفية وقوعها وعلى من تقع من الأعيان والأشخاص، هذه لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. وقد يعلم من وقعت عليه، مثل يوسف عليه السلام وأبيه يعقوب، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل وقعت. ولهذا كان لما أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول في ركوعه وسجوده، ماذا كان يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ماذا قالت عائشة؟ كان يتأول القرآن أن يمتثله، يعمل به. فهمتم؟ طيب، فإذا جئنا إلى هذه الآية الكريمة، فقلنا إن التأويل بمعنى التفسير، فالوصل أولى، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون. واضح؟ وإذا كان التأويل بمعنى مآلات الأمور، ها، أزمان وقوع هذه الأمور والمغيبات التي أخبر الله عز وجل، فالوقف على اسم الله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا القراء عندهم الوجهان، وهم سادة الفن، فالقول قولهم وليس قول غيرهم، وهذا من حفظ الله عز وجل أن لا يتواطأ الناس على مخالفة شرعه. فهمتم؟ فنقل الوقف ونقل الوصل، وأنتم عندكم في المصاحف إلا بعض طبعات المصاحف والله أعلم، ها، يضع ما يدل على وجوب إيش الوقف. طيب، غير يا مشايخ، من أعظم الإشكاليات التي تثار فيها الحروف المقطعة، ولا لا يا شيخ؟ ها، الحروف إيش؟ ارفع صوتك. طيب، ألف لام ميم حرف، ولا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ولام وميم حرف. طيب، في لغات العالم، ما هو العرب، في لغات العرب العالم بمعنى الأحرف الهجائية التي تتكون منها الكلمة، فهمتم؟ يكتب على السبورة: هل خطر في قلب إنسان ما أنك تكتب الحروف الهجائية فتقول ألف باء تاء تاء؟ أحد يقوم يسأل ويقول ما معنى ألف؟ في أحد يعني ما يخطر؟ لما؟ لأنها إيش؟ حرف هجائي. لكن إذا ضفنا الألف إلى الباء ماذا تكون؟ أب. إذا نحتاج إلى معرفة معناه الذي لا يعرف معناه، أو لا؟ فالذي يطلب معناه هو الذي دخل في كونه كلمة، أما إذا كان حرفا هجائيا فلا يطلب معناه. قد تطلب الحكمة، ما الحكمة من وجود ألف لام ميم كاف ها ياء عين صاد نون قاف؟ ما الحكمة؟ فتقول الحكمة لفت الانتباه، الحكمة أن هذا القرآن الذي بين أيديكم مؤلف من هذه الأحرف فاصنعوا منها، فهمتم؟ بل إن كثيرا من الناس لم يقف ويقول هذا مما استأثر الله بعلمه في الأحرف، بل بدأ يبحث في معانيها على ماذا تدل. ألف أحمد مدري إيش، ودخلوا إيش، ما تركوها يا شيخ. إذن الآن السؤال، وأريد واحد منكم يأتي بجواب، وإذا أتى به فأشكر على هذا الجهد. هل مر بكم آية بل كلمة في القرآن منذ دولة التفاسير إلى يومنا هذا أن المفسرين أجمعوا على أن هذه الكلمة أو هذه الجملة لها معنى استأثر الله بعلمه فنتجاوزها إلى الآية الأخرى؟ إذا وجدتم جبهة، لا تفسير سني ولا تفسير بدعي، إذا وجدت. لكن تجد التأويل هذا شيء آخر، أما أن هكذا المفسرون يجمعون أن هذه الكلمة هذه الجملة لا معنى استأثر الله عز وجل بعلمها فنتجاوزها إلى غيرها، إذا وجدتمه انتهى النقاش بأسره، ولن تجدوا أبدا. طيب أظن إن شاء الله أن يكفي في هذا. طيب ولهذا عرفتم أنه قال لا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له. في فرق بين العبارتين، اسمعوا من مع مشايخ. لو أن رجلا قال في القرآن ما لا معنى له، أو في القرآن آيات أو كلمات لها معنى استأثر الله عز وجل بعلمه، بمعنى واحد ولا مختلف؟ مختلف. الأول فيه سوء أدب يؤول به إلى الكفر إن لم يكن كفرا، أن في كلام الله عز وجل ما لا معنى له يعني عبث، ها؟ أما أن فيه معنى لكن استأثر الله عز وجل به هذا لي يحكى. طيب إيش اللي بعده شيخ؟ فيه ما لا يفهم أفهم معناه إلا الله، ثم قال ولا يجوز، ولا يجوز تفسيره. إيه وصلنا خلصنا من هذا الآن. إيش هذا؟ لأنه إيش معجز هو عند الشيخ رحمه الله، هذا لأنه معجز فلا يدخله الاجتهاد حتى من باب اللغة، يعني يغلب فيه التوقيف بمعنى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وتختص السنة بأحكام وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو ما دخله الصدق والكذب وغيره. المعذرة. السنة يقول الآن تختص بأحكام، قبل قليل قال تختص يختص الكتاب بأحكام، هنا مما تختص به السنة من أحكام. السنة في اللغة هي الطريقة، حميدة كانت أم ذميمة. والسنة من حيث الاصطلاح هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ها؟ ومن القول الشيء الكثير، إنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه إيش؟ سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، كصلاته هيئة صلاته وهيئة حجه رضي صلى الله عليه وسلم وهيئة وضوءه وسائر الأعمال البدنية. الإقرار الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، كما أن بعض الصحابة في حجة الوداع كان بعضهم يهل ويلبي بتلبية والنبي صلى الله عليه وسلم ملتزم لتلبيته، وكان يسمع هؤلاء وهؤلاء فلا ينكر عليهم. نعم هذه إيش من حيث التعريف. قالوا للخبر الصيغة، شوف يا مشايخ، طبعا قال وللخبر صيغة، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وهو يتكلم عن ماذا؟ سيتكلم عن الخبر الذي هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والخبر ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته. والأخبار منقسمة لكم؟ ثلاثة، معلومة الصدق، معلومة الكذب، يحتمل الصدق والكذب. معلومة الصدق ما كان من خبر الله عز وجل وخبر أنبيائه ورسله. الخبر الكذب كمدعي النبوة في أي وقت كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر المحتمل أخبار الناس فيما يتحدثون أو ينقلون. طيب قال والخبر إما خبر أو إنشاء، وسمى الإنشاء أي التنبيه، أي وتنبيه، والتنبيه هذا تحت إيش؟ صور. قال منها الأمر، مثل قوله جل وعلا أقيموا الصلاة، اتقوا الله، ها؟ النهي مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو الاستفهام أيقوم فلان أو ما أشبه ذلك. التمني كما في قوله جل وعلا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، والترجي مثل قوله جل وعلا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والقسم كان يقول الإنسان والله، والنداء مثل يا فلان، وينقسم الخبر إلى أقسام: ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه، وما لا يعلم صدق فيه ولا كذب، وإنما هو خاضع للفحص. طيب، قالوا خبر الواحد، عرفه ولا لا؟ عرف خبر الواحد. قال ما عدا إيش؟ قال وهو ما عدا المتواتر. قال وهو ما عدا المتواتر، ومن السنة المتواتر والأحد هو ما عدا المتواتر. طيب، الخبر المراد به الآن المروي عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطلق إيش الأخبار، أخبار الأحد. ما تعريفه؟ قال ما عدا المتواتر، فيسمى أخبار إيش؟ أحد. ثم تطرق إلى ماذا؟ هل يفيد العلم؟ أقرب لو اسمح. قال رحمه الله: ومن السنة المتواتر، ولو زادها، ولو زادت نقلته على ثلاثة. يعني أن خبر واحد هذا التعريف الذي سمعتموه، وهو يقول حتى لو أصبح رواته أكثر من ماذا؟ من ثلاثة، لأن بعض أهل العلم يخرج أو يسمي ما زاد على ثلاثة باسم آخر، فيظن الظان أنه خرج من دائرة الأحاد، وهو لا زال في درجة إيش؟ الأحاد. طيب، ماذا يفيد؟ ها، هذه من المسائل التي ينبغي أن تفهمها. ماذا يفيد خبر الواحد؟ فأنا سأقول جملتين وأرجو أنك تفهمها مني. ها، أنتم معي ولا عاد فيكم نشاط ولا تعبتوا؟ علمونا. ها، فيه؟ طيب، لو قال قائل: أنا مثلت لكم بالأمس أو أول أمس، كل حيوان حلال، تصح هذه الكلية؟ هلا يا مشايخ أجيبهم معي بسرعة عشان أنتقل إلى غيره، تصح أو لا تصح؟ كاذبة، كلية كاذبة. كل الحيوان حرام، كلية إيش؟ إذن بعض الحيوان حلال وبعضه، الخبر كذلك. الخبر افهم، فهل يصح أن تقول كل أخبار الآحاد تفيد العلم القطعي؟ كل أخبار الآحاد تفيد العلم الظني ولا تفيد العلم القطعي، هل يصح؟ إذن كليتان كاذبتان، كليتان كاذبتان. ويصم كثير من علماء الكلام أهل السنة، وسيما الإمام أحمد والأئمة رحمة الله عليهم، أنهم يقولون إن خبر واحد يفيد العلم بمعنى القطع، وهذا كذب. ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه يفيد العلم، وروي عن الإمام أحمد أنه لا يفيد العلم، وروي عن الأئمة كذلك. طيب، ماذا يعنون؟ إذن هو خلاف إيش؟ تنوع، بمعنى أن بعض أخبار الآحاد تفيد إيش؟ وبعضها يفيد العلم بمعنى غلبت، لكن عنوان العلم عند أهل السنة جنس تحته نوعان: مقطوع وغالب ظن. أما علماء الكلام العلم عندهم القطع، ثم يقولون هو الذي لا يحتمل النقيض، ثم رتبوا على هذا وزعم، ولما زعموا في أخبار الأحاد أنها لا تفيد إلا الظن؟ لأن العقيدة عندهم لا تثبت بظن، فلا يثبتون عقيدة ولا أحكام تكثير بأخبار الأحاد. واضح؟ هذا هو السبب، وهم يعتقدون أن العقيدة لا تثبت إلا بقاطع، ثم اختلفوا بالقاطع. جلهم يقولون النقل بمعنى القرآن وليس السنة، القرآن لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. لما؟ قالوا لأن القرآن أو النقل يرد عليه 10 احتمالات: النسخ والتخصيص والتقييد والتبيين والحقيقة والمجاز والتأويل، إذن عندهم النقل هذا ماذا عبد الغني؟ لا تثبت، لا يثبت بمعتقد، وإنما يثبت المعتقد بالقاطع، والقاطع عندهم العقل، ولهذا عندهم لا يكون كافرا إلا من أنكر الصانع، يعني أنكر الخالق في هذه اللحظة فقط، أما ما عدا إذا جحد أو شك. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إيش اللي بعده؟ ويشترط الإرفاع. طيب، إذن أهل السنة ماذا يقولون في خبر الواحد؟ ماذا يقولون؟ أي بعضه يفيد العلم. ما هو الذي يفيد العلم؟ الذي تلقته الأمة بالقبول، ها، وما كان في الصحيحين. أما هذا لو كان في كتب السنة بأسرها لكن لم يتواتر عنده بزعمه أن لا يثبت به معتقد ولا يفيد إلا الظن، واضح؟ أما أهل السنة فيقولون لا، بعضه يفيد العلم وكثير منه يفيد العلم، وكثير منه يفيد العلم الغالب. وأهل السنة لا فرق عندهم بين العلم الذي يفيد القطع والعلم الذي يفيد غلبة الظن في إثبات العقائد به وفي إثبات الأحكام به. ليه يا شيخ؟ ليه؟ لما عند أهل السنة هذا؟ أنهم يثبتون بأخبار الأحد معتقد. أنتوا فهمتوا؟ ما أحتاج جواب، أنا بيك تشغل. لا، ما هذه القضية. أصبر الله يحفظك. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل تظنون؟ هذه تجي مسألة الإجماع، فناس تبحث هذه المسائل يا مشايخ من غير الحدود الشرعية. هذا شرع الله عز وجل، تكفل بإيش؟ إلى أن تقوم. انتهينا أو لا؟ يعني ممكن أن يلتبس في دينه، شفتوا المحكم المتشابه قبل قليل، ترى نفسه، أنه ممكن يندس حديث ليس بصحيح يخفى على علماء الأمة شرقا وغربا جيلا بعد جيل، وتعتقده الأمة وهو في نفس الأمر كذب. شفتوا يعني العقول التافهة؟ هذا محال، هذا محال، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه. وأنتم لو نظرتم إلى الأحاديث كيف عناية علماء الحديث بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شيخ حرف تقدم أو تأخر يتكلمون فيه إما موافقة أو مخالفة وبيان، ولهذا لن تجد حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرع الله عز وجل تتواطأ الأمة على العمل به، فيحفظه العلماء وطلبة العلم والأئمة والخطباء شرقا وغربا عربا وعجما نساء ورجالا صغارا وكبارا على هذه القرون وهو في نفس الأمر كذب. هذا لا يقوله رجل عنده مسكة من عقل، وإنما هي خيالات. فهناك أحاديث لم يطعن فيها وأحاديث طعن فيها ولم يختلف الطعن فيها، فهذا معتبر وهذا ليس بمعتبر. أنتم معي ولا لا؟ بقي ماذا؟ ما تنازع فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا. هذا الذي صححه سيعمل به، والذي ضعفه لا يعمل به، وهنا لا يؤاخذه الله عز وجل. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهمتم؟ طيب، أنا مثلت لكم الشك ها والظن الغالب واليقين أو لا؟ انتبه، هذا الميزان مستوي، مستوي الكفتان مستويتان. إذا وضعت مثقالا ها معين لا محالة سينخفض إيش؟ إحدى الكفتين ستنخفض لا محالة إذا كان سليما. ولهذا إذا جئت إلى الميزان الإلكتروني هو صفر قبل أن تضع فيه شيء ولا لا؟ طيب حط فيه حبة قمح ولا رز، ماذا يعطيك من القراءة؟ يعطيك أو لا؟ ها؟ طيب حط كيلو ذهب، قراءته نفس هذه القراءة، لكن هذه قراءة وتلك قراءة. فمعناه أنك إذا صححت حديثا أو ضعفته لا بد أن تكون مستند إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى علم قل أو عظم، فهمتم؟ أما أنك هكذا تضع 10 أحاديث على هذه الطاولة فتقول هذا صحيح هذا ضعيف هذا صحيح هذا ضعيف هكذا، ولما عرف العلماء قالوا الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ. لما؟ ما علشان تختبر، اختبرت فطبقت عليه التعريف، ماذا ستقول حينئذ؟ صحيح أو ضعيف؟ صحيح. إذن أنت الآن تكلمت بعلم أو بجهل؟ بعلم. ازددت في فحص هذا الحديث فوجدت العلماء هنا وهنا وهنا يصححونه، ازداد علمك أو لا؟ حتى تصل إلى مرحلة أنك لا تستطيع إنكار هذا الحديث أبدا، وهنا كله متفق على كذبة، وأن طبقت على الحديث المصطلح فوجدت أنه لا يصح وهو كذب، وكل ما قرأت لأهل العلم وإذا هم يطعنون فيه يطعنون فيه يطعنون فيه، فهذا تقطع بأنه كذب. وهنا أحاديث سيختلفون فيها سيختلفون فيها، والذي يصحح يصحح بعلم، والذي يضعف يضعف بعلم، فكل منهم تكلم لكن بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، فهمتم؟ طيب يا رب. بعد ماذا قال؟ ويجوز العمل بخبر الواحد عقلا ويجب العمل بخبر الواحد سمعا. قال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه ها؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبوا عليها بالنواجذ. واضح؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا واضح يا إخوة، ما يحتاج نصب الأدلة على حجية السنة، فحجيتها واضحة جدا. طيب بعده شروط الراوي تفضل. بسم الله عليك. قال رحمه الله ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة، ولا يشترط ذكوريته ولا فقهه ولا عدم معداوة ولا قرابة وبصر وسمع. طيب هذه شروط قبول الرواية، هذه تبحث في مصطلح الحديث وهم أهل الشأن، لكن علماء الأصول يتكلمون عن بعض الأشياء التي هم يحتاجونها، فله شروط منها العقل، فلا يقبل رواية المجنون إجماعا، والثاني البلوغ ويشترط عند جمهور العلماء، فلو أنه الصبي المميز سمع الحديث ورواه حال الصغر لا يقبل، وإنما إذا أداه بعد بلوغه يقبل. وكذلك الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر، ولا بد أن يكون عدلا، فلا يقبل خبر الفاسق. وما هي العدالة؟ هي المحافظة أو محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة، ويحققها ترك الكبائر من الذنوب. والكبائر اختلف فيها أهل العلم، لكنها كما تسمعون الكبيرة قالوا ما فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر، أو وعيد في الآخرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قدر شبر من الأرض طوق يوم القيامة إلى 7 أراضين. كذلك ما كان فيه لعنة أو عذاب في الآخرة أو في الدنيا، كما في قوله قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أو فيه لعنة كقوله جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين لعنوا في الدنيا والآخرة، أو غضب كما في قوله جل وعلا والخامسة أن غضب الله عليها، أو نفي إيمان كقوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وأما الصغيرة فهي ما عدا الكبيرة. طيب أيضا ولا تقبل رواية إيش المبتدع والمبتدع هم أهل الأهواء، فما كانت بدعة مكفرة فلا تقبل روايته وما كانت غير مكفرة فاختلفوا في قبول روايته بين أن يكون داعيا إلى بدعته وغير داع إلى بدعته. لا تشترط في الرواية بمعنى أنها تقبل رواية، تقبل رواية إيش الراوي إذا كان أعمى، فالعمى لا يضر في قبول روايته، ولا يشترط فيه الذكورية بل تقبل رواية إيش الأنثى، ولا معرفة نسبه ولا معرفة العداوة بينه وبين الشخص الذي روى له هذا الحديث لشيء قام فيه، والقرابة كذلك لا تشترط. ثم وصل إلى مرسل إيش الصحابي. نعم فضل الله عليك. قال رحمه الله والصحابة عدول وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، وأعلى مقام الرواية. طيب شوفوا الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول خيرية تصدق في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الآيات والأحاديث التي تدل على فضلهم وعلو شأنهم ومكانتهم. فطعنوا فيهم أو في واحد منهم وطعنوا في الدين لأنهم حملته فانتبه. طيب من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويقول العلماء ولو تخلل ذلك ردة. والصحابي أو الصحبة متفاوتة، الاسم يصدق على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو ساعة ولو في سفر ولو في عمرة ولو في طريق، لكن هذه الصحبة ثبتت للجميع لكنهم متفاضلون فيها. فليس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا حربا وسلما لم ينفك عنه إلا ما ينفك الرجل مع أخيه أو عن أخيه لسبب لا يستطيع المكوث معه فيه. ليست صحبة هذا بصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فهم متفاضلون في درجة إيش الصحبة، وإن كان الجميع كلهم صحابة. واضح يا إخوة؟ طيب مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولرواية الصحابة ألفاظ، طبعا هي هكذا مرتبة من الأعلى إلى الأدون، أعلاها قول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني، فهذه لا تحمل إلا على السماع، أو أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أقل درجة من الأولى وإن كانت الظاهر منها السماع. وكذلك أن يقول الصحابي أمر أو نهى، أمرنا أو نهانا، فهذه أقل درجة من سابقتها مع طبعا إضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا، المبني المجهول وهو حجة عند الجمهور. ومثله أن يقول الصحابي من السنة كذا أو جرت السنة بكذا أو مضت السنة بكذا. الرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كنا نفعل ضمير الجمع، أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو نحو قوله كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة عند جماهير أهل العلم. طيب وإن لم يضف إلى عهد النبوة ففيه خلاف، والصحيح أنه حجة، لأنه حينما يقول من ها كنا نفعل لا يريد إلا ما يمكن الاحتجاج به. طيب مراتب رواية غير الصحابي، هذه رواية الصحابي، ما مراتب رواية غير الصحابي؟ طبعا لها صور، أعلاها أن يقرأ الشيخ على التلميذ. أعلاها ماذا؟ أن يقرأ من؟ الشيخ على التلميذ. وهذه الرتبة أعلى مراتب الرواية عند الجمهور، بشرط أن يكون الشيخ يقرأ وهو يقصد إسماع التلميذ ليروي عنه. كذلك الرتبة الثانية أن يقرأ التلميذ على الشيخ، أن يقرأ التلميذ على الشيخ. وبعض أهل العلم لا يفرق بين أن يقرأ الشيخ على التلميذ أو العكس. أيضا الرتبة الثالثة الإجازة، أن يجيز الشيخ لتلميذ أو بعض تلاميذه رواية حديث أو أحاديث أو كتاب. يليها أيضا الرتبة الرابعة المناولة. طبعا أنا استعجلت في هذا لأن هذا مبحث يتعلق بمصطلح الحديث، قد تكون له فائدة في علم أصول الفقه لكن ليس كسائر المباحث. كذلك المناولة، ويليها في الرتبة الخامسة الوجادة. والمسألة التي تهم أكثر من غيرها المسألة التي تلي، وهو إذا حدث التلميذ بحديث رواه عن شيخه فأنكره الشيخ، أنكره، فهل تقبل رواية التلميذ مع إنكار شيخه أو لا؟ جمهور العلماء على قبول روايته، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب وتجوز الإجازة، في الإجازة لها صفات أيضا، معين لمعين، معين لغير معين، وبالعكس. طيب زيادة الثقة، أيضا زيادة الثقة عند المحدثين ليست هي زيادة الثقة عند الأصولين، وليست هي زيادة الثقة عند الفقهاء. الفقهاء يتساهلون في زيادة الثقة، وأما علماء الحديث فيعتبرون إيش يعني إذا اتحد المجلس أو اختلف أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فيخرج عن كونه إيش، هذه تقبل إذا لم يتحد إيش المجلس واختلف، فهذا لا إشكال فيه. وإذا اتحد يقدمون بصفات أنه أوثق، أنه أضبط، أنه نعم. حذف بعض الخبر، رواية الحديث بالمعنى عند جمهور العلماء يجوزونه لمن كان عالما بيش بما يصح من المعاني، بحيث أنه لا يرويه بلفظ أظهر أو أغمض، لا يبدل لفظة بلفظة، بل لا بد أن تكون أن يكون معنى الألفاظ واحد، فلا يبدل لفظة هي ظاهرة بأقل منها ظهورا أو العكس. وإذا حذف بعض الخبر أو اختصره فإن العلماء يجيزونه. طيب المراسيل، المراسيل نوعان، انتبه وشوف الفرق الكبير بين المراسيل، مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة، والمراسيل عند المحدثين والمراسيل عند جمهور الأصوليين. مراسيل الصحابة حجة عند عامة أهل العلم، إذ جهل العيني أو حال الصحابي لا يضر، إذ كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب مرسل غير الصحابي، ستنظر الآن إلى نوعين من تعريف المرسل عند الأصوليين، هو قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، هو قول من من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. يعني لو قلت الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون عندك إيش؟ مرسل. والغريب أن جمهورهم يحتجوا به وأخبار الأحد يطعنون فيها، يعني ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، يتوقفون أحيانا، وفي المرسل يقدمون بخلاف أهل الحديث. ففي التعريف هذا قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يدخل فيه من الصحابة، ويدخل فيه التابعون ومن جاء من بعده. فمرسل الأصوليين عند كثير من الأصوليين أعم من المرسل عند المحدثين، فمن احتج بمرسل الأصوليين فلا أن يحتج بمرسل الصحابة من باب أولى. والذي لا يقبل مرسل التابعين فلا أن لا يقبل مرسل الأصوليين من باب أولى. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل. تجوز رواية الحديث بالمعنى شيخ. رواية الحديث بالمعنى نعم تجوز لمن كان متمكنا ولم يروي حديثا يختلف معناه، وإنما إذا أبدل لفظة ينبغي أن تكون بنفس معنى اللفظة التي أبدلها. والأصل أن يروي الحديث كما نقل، نظر الله امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمع. لكن أهل العلم وقد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يروون وينقلون الحديث بالمعنى. نعم يلا شيخ. قال رحمه الله نعم تعال منها يا شيخ تعال منها. أيوه تفضل. قال رحمه الله: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام. طيب. اسمع يا مشايخ، الآن بدأ يعرف الحكم الشرعي، إذن ذكر الدليل الأول وهو الكتاب، ثم الدليل إيش الثاني وهو السنة، وتكلم عن هذين. طيب ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي معنى الكلمة الأولى حكم، والحكم من حيث اللغة المنع أو الفصل أو القضاء، والحكم من حيث المعنى اللغوي إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، قام زيد لم يقم زيد، هذا من حيث إيش. لكن الحكم الذي يتكلم عنه العلماء في علم أصول الفقه إنما يريد به ما يثبت به الحكم، ما تترتب عليه الأحكام. ولهذا قالوا ولهذا الحكم لغوي، حكم عقلي، حكم عادي، وحكم شرعي. فلما قال الحكم الشرعي قيد خرج به ما سوى الحكم الشرعي فلم يبقى إلا هو. طيب ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي الإمام أحمد رحمه الله يقول الحكم الشرعي هو كلام الله عز وجل وخطابه، أو كلامه وقوله، كلام الله وقوله. أما عند جماهير الأصوليين فيعرفون الحكم الشرعي بقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. خليكم معي شوي خليكم وياه. خطاب الله قيد خرج به خطاب من؟ غير الله عز وجل. وهم حينما يقولون خطاب الله لا يقصرون، وإنما الخطاب الذي صدر من الله عز وجل، سواء تعبد بلفظه ومعناه أو تعبد بمعناه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب الله المتعلق هكذا، لأنهم ينظرون إلى أن الخطاب يتعلق بأفعال المكلفين. المكلف هو البالغ العاقل. شفت هاتين الكلمتين تحتاج إلى شرح؟ فالمكلف إذا بحثوا تكلموا عن مكلف يتكلمون عن جانبين، عن شروط المكلف وشروط الفعل المكلف به. فالشروط التي تتحقق في المكلف يجب أن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. بالغ قيد خرج به ماذا؟ غير البالغ. بالغا عاقلا ما الذي يخرج؟ ها ايش هو؟ ما الذي يخرج؟ بالغ قيد خرج به ماذا؟ غير البالغ. الصبي يعني غير المميز وخلاف في الصبي المميز. ها بالغ عاقل يخرج منه ماذا؟ المجنون بعد النائم بعد الغافل الساهي النائم ها السكران ها طبعا السكران اللي لا يميز السماء من الأرض. طيب والشروط التي تتعلق بالفعل يجب أن يكون معلوما معدوما ممكنا. لا بد أن يكون المطلوب من المكلف ماذا؟ معلوم. يعلم المكلف ما المراد به. لو قال لك شخص افعل ما في نفسي وإلا قتلتك ماذا سيقول حينئذ؟ أنا لا أعلم الذي تريد حتى أقوم به. فهمتم؟ إذن لابد أن يكون معلوما. ها؟ معلوم صفته مقداره زمنه وهكذا. لابد أن يكون معلوما معدوما أي حال القيام به. أقيم الصلاة الحين ما بعد صلينا المغرب في واحد يقيم الصلاة وما بعد دخل وقتها. طيب إذن أنت تنوي أنك إذا جاء وقتها ستقوم بها أقيم الصلاة فتكون معدومة لأن تحصيل الحاصل محال. تحصيل الحاصل ماذا؟ محال. فإذا قمت بالصلاة وصليت وفرغت منها انتهت. هل يقال لك صلي أوجد الصلاة؟ تقول أنا أوجدتها وفرغت منها فتحصيلها مرة أخرى محال. طيب الأول أن يكون ماذا؟ معلوما معدوما ممكنا بمعنى أنه يمكن القيام به فليس محال. ها لا عقلا ولا يعني لغيره. ها وإنما يكون في مقدور الإنسان. قد يكون فيه مشقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا خرج عن الاستطاعة سقط التكليف وانتقلت إلى بدل. كم بقى على الصلاة؟ الحمد لله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين بماذا؟ بالاقتضاء. الاقتضاء مع يا عبد الغني. الاقتضاء معناه الطلب بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. وخذوا هذه القسمة العقلية تستطيع أن تعرف الحكم الشرعي التكليفي بكل يسر. كيف؟ بالاقتضاء. الاقتضاء معناه الطلب. معناه ايش الاقتضاء؟ ما معناه الشيخ؟ الطلب. خليك وياي تكفر. الطلب اما طلب فعل او طلب ترك. هذه القسمه. اما ان يطلب منك الشارع ان توجد شيئا او ان لا توجد. اقيموا الصلاه ايجاد، لا تقربوا الزنا اعدام. فهمتم؟ ففي طلب فعل وطلب ترك. طلب الترك الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب فعل جازم، طلب فعل غير، والترك طلب ترك جازم، طلب ترك غير. هذه أربعة الأحكام التكليفية. فلو قيل لك عرف الواجب تقول ما أمر ما طلب الشارع فعله طلبا جازم، كأقيم الصلاة، كالإيمان، كالتوحيد وما شابه ذلك. والمندوب ما أمر الشارع به أمرا غير جازم. طيب والحرام ما نهى عنه الشارع نهيا، لا تقتلوا النفس ولا تشركوا بالله شيئا. ما نهى عنه المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. واضح؟ طيب هذه أربعة أقسام. ما الذي بقي؟ المباح، وهو أن الشارع يخيرك بين الفعل وبين الترك من غير اقتران بمدح أو ذم لأحد الطرفين، إن شئت وإن شئت. أنا توضأ من لحوم الغنم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ. فهمتم؟ فأصبحت القسمة كم بالطلب؟ كم؟ أربعة ولا لا؟ بالطلب طلب ها؟ طلب فعل أربعة، وطلب الترك اثنان، والأمر اثنان، فهم أربعة. ماذا بقي؟ المباح، وهو أو التخيير، هذه اللفظة التي أضافوها أو التأخير. هذا كله يسمى الحكم الشرعي التكليفي، هذا يسمى ماذا؟ الحكم الشرعي التكليفي، لأن فيه كلفة ومشقة. بقي ماذا؟ الحكم الوضعي أو الوضع. ما معنى الوضع؟ معنى الوضع أن الشارع سبحانه وتعالى جمع بين أمرين، فجعل أحدهما، أحد هذين الأمرين سببا للآخر، شرطا للآخر، مانعا من الآخر، فربط بينهما بالسببية أو بالشرطية أو بالمانعية. واضح؟ معي ولا من دمان؟ يعني الشارع ربط بين أمرين فجعل هذا سببا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، متى نقيم الصلاة؟ صوموا لرؤيته وأفطروا، فجعل هذا سببا لهذا. طيب، أو جعل أمرا شرطا لآخر، شرطا لآخر، لا يتحقق هذا المشروط إلا بوجود الشرط. مثل إيش؟ الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، لا صلاة إلا بطهور. واضح؟ أو أن يربط بين الأول والثاني بالمانعية، يجعل هذا مانعا من وقوع الآخر، مثل ماذا؟ الحيض بالنسبة ليش؟ للمرأة. واضح يا إخوة؟ هذا مررنا على جميع ما يتعلق بالحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. هات طيب نمثل لكم. فيه أحيانا نشوفه يا مشايخ، يمكن يقرأ بعض الإخوة فيجد عنده إشكال في التفرقة بين الإيجاب والوجوب والواجب، تجد في نفسك هذا ولا لا؟ تقرأ ويشكل عليك الإيجاب والوجوب والواجب. إن شاء الله إحنا وياكم بنصلي المغرب على خير وغيرها من الصلوات إلى أن يقضي الله عز وجل أمرك كان محمول. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، خذ هذه الآية، أقيموا الصلاة. لو لم ينزل الله عز وجل هذه الآية، هل ننظر في الوجوب والواجب؟ ها؟ لا. إذن الإيجاب هو كلامه، الإيجاب هو ما ماذا؟ كلامه، الآية نفسها، ها؟ هي الإيجاب. لو لم تنزل لم نبحث الوجوب ولا الواجب، فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية تحقق الإيجاب، تحقق الإيجاب. نظرنا في معنى، في معنى الآية أقيموا الصلاة، معناها وجوب إقامة الصلاة، انتهينا، وجوب إقامة الصلاة. الآن هل في ذمتنا وجوب إقامة الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الإيمان؟ نعم. طيب وجوب الصلاة من الآية حكمها خذها. طيب فإذا دخل وقتها وأنت على صفة التكليف فقد وجبت، أي لزمتك، فيلزمك الفعل، فالفعل واجب. فهمتم الفرق؟ هذه ثلاثة مثلها على الآية، ها؟ أقيم الصلاة، نفس الآية أقيم الصلاة هي الإيجاب، معناها وجوب، مدلولها وجوب إقامة الصلاة. طيب إذا دخل الوقت الذي طالبك الله عز وجل بإقامة هذه العبادة، صلاة الصوم، صلاة الصوم، الحج، وأنت على صفة التكليف ومتحققة فيك الشروط، فقد وجبت أي وجب الفعل، فالوجب صفة للفعل، والوجوب الحكم، والإيجاب هو كلام الله. واضح؟ طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، هذه مثلنا عليها. طيب، مسألة أيضا من أخطر المسائل. كم بقي لنا يا شيخ؟ 10. طيب، اقرأ شيخ، وين وصلنا في القراءة بعد الحكم الشرعي؟ ها، فيه ما لا يتم الواجب إلا به قبله. سبحان الله، ترادف الفرض والواجب. ها، ترادف الفرض والواجب. قال رحمه الله: والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا. هذا تعريف بالثمرة، هذا تعريف بالثمرة. ما هو الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما هو المحرم؟ ما يعاقب فاعله ويثاب. طيب، والمندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب. طيب، والمكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب. والمباح؟ لا ثواب فيه ولا. هذا تعريف للثمرة، أما الأول فهو تعريف بالحد. نعم، وهو مرادف الفرق. شوفوا يا مشايخ، هذه المسألة أيضا شأنها عظيم. هل الفرض وهي ما لا تتجاوز 4 كلمات، لكن انبنى عليها أكثر من 300 مسألة فقهية. فهمت؟ هل الفرض والواجب مترادفان أم متباينان؟ الواجب ما أمر به الشارع أمر جازم، والفرض ما أمر به الشرع أمر جازم. إذن تعريف هما في التعريف سواء. فالجمهور، يعني أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله، هكذا يحكي عنه أتباعه أنهم يفرقون، أنه يفرق بين الفرض والواجب، وأنا في نفسي منه شيء. فالجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، فكل فرض واجب وكل واجب، لكن لا بد أن تفهم أنه درجات. فالتوحيد واجب ولا لا؟ التوحيد فرض. طيب، إقامة الصلاة فرض واجبة؟ بر الوالدين، يعني من الواجبات ايش؟ مثلا. فهذا واجب، لكن هل هي في الوجوب واحدة من حيث عظم الأمر وشأنه؟ لا. كالتحريم، التحريم حرام، أي ظلم أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. واضح؟ فهذا هو أن الواجب والفرض سواء عند جمهور الحنفية، يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. التعريف الأول ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. ما هو الدليل القطعي حينئذ؟ بس والسنة المتواترة، هذا الذي يثبت الفروض. والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. قراءة الفاتحة متواتر ولا عندك متواتر؟ قراءة الفاتحة يعني اعتبرها العلماء من المتواتر. طيب، لا تزعل. ها، الرفع من الركوع، الرفع من الركوع يا جماعة، الله عز وجل يقول اركعوا واسجدوا، قال ارفعوا ولا جاء في حديث المسيء لصلاته ثم ارفع، فحينئذ عند الجمهور سيكون الرفع من الركوع ماذا؟ فرضا. وعند الحنفية لو لم يفعله صحت صلاته على خلاف بينهم، هل فيه إثم أو لا إثم فيه؟ ولهذا لا تجده إذا ركع يرفع، وإنما قد يخر ساجدا. وبين السجدتين والجلسة السجدة الثانية عند من واجبة؟ سيكون عند الحناف. أما عند الجمهور تكبيرة الإحرام عند من؟ عند الحنفية سيكون واجبة، لو أنه دخل من غير تكبيرة الإحرام صحت صلاته. التسليمة وعند الجمهور لا، عند الحنفية ليست أيضا بواجبة بشرك، عند الجمهور ركن تبطل بها الصلاة عمدا أو سهوا، وعندهم سيكون على تقرير مذهبهم واجبة. فلو أنه فرغ من الصلاة قال يا فلان اسقني ماء أجزأت عن قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما يخرج عن الصلاة بما ينافيها، بما ينافيها. والحديث فيها يطول جدا، وهي من كبريات المساء. نقف هنا يا شيخ، وقفنا اضطرارا، الله يعيننا وياك. طيب بارك الله.